حصر الأمنية السامية الوطنية الداعية إلى التوحيد والتطلعات الإجماعية لجميع أبناء الأمة. شكلت اللجنة التحضيرية للطرف الشمالي لتفي أجلة عقد الاجتماع الكبير لعموم الأمة من أجل التوحيد بالنجاح يوم 27/2 في بيونغيانغ. بتكليف من المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، عين نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري رئيسا للجنة التحضيرية للطرف الشمالي، وكبار المسؤولين لحكومة جمهوريتنا وأحزابها ومنظماتها نوابا لرئيسها وأعضائها. قررت اللجنة التحضيرية للطرف الشمالي اتخاذ الإجراءات التطبيقية لإنجاز الاجتماع الكبير لعموم الأمة من أجل التوحيد تحت ارتباط وثيق مع السلطة والأحزاب والمنظمات والشخصيات المشهورة في كوريا الجنوبية وفي موراء البحار. وسيتم إصدار البلاغ عن أحوال نشاطات اللجنة التحضيرية للطرف الشمالي.